البعض من الناس لديهم من الذهب الكثير دون أن يؤدوا زكاته بزعمهم أنه ذهب ملبوس، فهل يؤدي عليه الزكاة أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب وإن كان ملبوسا ففيه الزكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما من نار؟ هذا أمر آخر لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفعت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله ما إلى الجنة، أو حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والذين يقولون ليس في الملبوس زكاة أو ليس في حلي النساء زكاة، هؤلاء ليس لهم دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد ألف بعض العصريين نسخة، وأنا أعجب لذلكم العصري، إن كان الدليل له صححة، وربما بعد صفحتين ثلاث يضعفه لأنه دليل عليه، فهو الظاهر متحنبل حنبلي. فماذا يا إخواننا؟ فلم يثبت. أنا أقول الآن لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا في القرآن أيضا أن حلي النساء ليس فيها زكاة إذا بلغت النصاب. وإذا كان زيادة على النصاب هل يزكى على الزيادة؟ نعم، بقدرها. شكرا.